إبراهيم. بسم الله. يقول الشيخ ابن قدامة رحمه الله: ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومسح المسح. صفحة 183. ويقول الشارح: ومن رحمه الله ومن أحدث حرم عليه الصلاة، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه مسلم، وهو يعم الفرض والنفل والسجود المجرد كسجدة التلاوة والقيام المجرد كصلاة الجنازة، وسواء كان عالما أو جاهلا، فلو صلى مع الحدث لم يكفر، لم يكفر. وحكى ابن حزم والنووي عن بعض العلماء جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من بيان موجبات الغسل، انتقل لأن تكلمنا عن نواقض الوضوء وموجبات الوضوء، ثم تكلم المؤلف على موجبات الغسل يعني أسباب الغسل، وبعد أن انتهى منهما بين هذا الذي معه الحدث، حدث أكبر أو أصغر، ما الذي يحرم عليه، ما الذي يجوز لا يجوز له أن يفعله، وما الذي يجوز أن يفعله، هذه ضميمة وتتمة لبيان أن هذا المحدث الذي حصل منه الحدث الأصغر أو الأكبر فيها شيء يمنع من استعمالها أو يمنع من تعاطيها أو يمنع من فعلها. فبدأ أولا قال: الذي يحرم على المحدث الصلاة. ما الدليل؟ قال: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من صلاة من أحدث حتى يتوضأ. كذا لفظ الحديث: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، حديث آخر، لكن الذي رواه المؤلف: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. كلمة لا يقبل الله صلاة هذه نفي، أليس كذلك؟ دخلت على الفعل المضارع، ثم هذا الفعل المضارع نصب مفعول، الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، والمنصوب صلاة هي المفعول به. هذه المفعول نكرة جاءت في سياق النفي، نكرة جاءت في سياق النفي، والنكرة أسماء النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، تفيد إيش؟ العموم. أخذ منها المؤلف رحمه الشارح رحمه الله، قال أن الصلاة للمحدث ممنوعة، ممنوعة والصلاة على عمومها لأنها جاءت في سياق نفي، وصلاة الجنازة داخلة فيها، وصلاة العيدين داخلة فيها، وصلاة الكسوف داخلة فيها، وصلاة الفرض من باب أولى، أصل الصلاة الذي يتوهمها الإنسان والتي تخطر على بال المسلم الصلاة المشروعة المعروفة ذات الركوع والسجود والافتتاح والتسليم، لكن يقول لا، صلاة النكرة جاءت في سياق النفي فهي عامة سواء ذات ركوع أو لم تكن ذات ركوع، الهيئة المعروفة ولا غير الهيئة المعروفة، وصلاة الجنازة داخل لا يصح إلا بوضوء إلا بطهور، وكذلك صلاة العيدين والكسوف. ثم أدخل فيها الشارح رحمه الله قال: وكذلك يدخل فيها سجدتي الشكر وسجدة التلاوة. إذا قرأت ومررت بآية سجدة من السنة أن تسجد، ليس كذلك؟ هذا السجود يسمى صلاة ولا ما يسمى صلاة؟ هو اعتبر صلاة، الشارح اعتبر هذا صلاة، اعتبر السجود سجود التلاوة صلاة، فقال لا بد لا إلا هو متوضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. والرواية التي أوردها المؤلف: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهذا الذي قرأ ولم يكن متيمم ولا متوضئ ومر بآية سجدة الرجل لا يصلي لأن سجد تلاوة، لأن سجد صلاة. إذا عرفنا الصلاة الشرعية هي التي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسبيح، يجوز التلاوة فيها تكبير، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم منها، ما ورد فيها تسبيح. صلاة الجنازة فيها تكبير وفيها تسليم، لكن ليس فيها ركوع ولا فيها سجود. صلاة الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كذلك، ورد فيه هذه التسمية. أما سجود التلاوة فلم يرد فيها تسمية الصلاة. فكثير من أهل العلم كابن عمر وغيره إذا مر بسجد التلاوة يسجد ولو كان غير متوضع، لأنه لا يعتبرها صلاة. فمن رآها صلاة قال يجب فيها الوضوء، لا بد من طهور، لا بد أن يكون إنسان متطهر. ما دليله؟ إيش دليله؟ من قال أنها أن يجب الصلاة، يجب الطهور لسجود التامة، لسجود التلاوة، إيش كون دليله؟ من عموم قول أن جعلها صلاة وأدخلها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو صلاة من أحدث حتى يتوضا، أدخلها في عموم هذا القول. عرفنا هذا الوجه؟ قال وهو يعم الفرض والنفل والسجود المجرد كسجد التلاوة والقيام المجرد كصلاة الجنازة، وسواء كان عالما أو جاهلا. العالم يعني هذا مفروغ منه لأنه فيه معاندة، من صلى بغير طهور وهو يعلم أن الصلاة لا تقبل هذا معاند، إذا كان عالما أنه لا يجوز الصلاة إلا بطهور وصلى بغير طهور فهو معاند، هذا لا دخل في السنة، عرف أنه يقبل ولا يقبل نتكلم عنه فيما يستقبل إن شاء الله. لكن الجاهل من صلى صلاة بغير طهور وهو جاهل، هل يؤمر بإعادة الصلاة ولا ما يؤمر؟ يؤمر بإعادة الصلاة. واستوى فيه الجهل العمد لما استوى؟ استوى فيه الجهل العمد. لو جاء الجاهل هذا وارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لبس مخيط ما كان يعرف أن المخيط ممنوع منه، ثم جاء يقول لبيك اللهم لبيك، أقول له فلما تلبي؟ ليس وقت حج. قال أنا جاي بعمرة. يقال له انزع هذا الثوب والبس إحرام، فأطاع. هل عليه دم ولا ما عليه دم؟ ما عليه دم، المجاهد يعذر بالجهل في هذه المسائل، يعذر الإنسان بالجهل. فما الفرق؟ ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الصلاة؟ كذلك لو جاء وكسر مرآة أو إناء أو متاع لإنسان، ويقال له لما تتلف هذا؟ قال لأنه محرم. يقول لا هذا ليس بمحرم، هذا مشروع ولا يجوز كسره. يلزم التعويض ولا ما يلزم التعويض؟ يلزم التعويض. فما الفرق بين الثلاث المسائل؟ لما ألزمناه بالتعويض هنا، ولما قلنا في الحج يعذر بجهله، ولما كان في الفرق هنا لا يعذر بالجهل؟ الأصل أن التكاليف المفروضة على الناس، التكاليف المفروضة على الناس يعذر الناس جميعا فيها بالجهل، يعذر الناس جميعا بالجهل. لكن التكاليف أنواع، نوع يعذر فيها بالجهل أي لا يعاقب عليه. لو إنسان لا يعلم أن الصلاة هي خمس، لم يعيش في بلد إسلامي وعاش في قرية نائية بعيدة عن بين كفار ولا يدري، يعرف أنه في صلاة واحدة بس فقط وصلاها، ثم واحد أخبره يقول لا ترى الصلاة المفروضة خمس صلوات، الصلاة التي فرضها الله عز وجل خمس صلوات، هل يؤمر بقضاء ما فات ولا ما يؤمر؟ ما يؤمر بقضاء ما فات. وهل يلحقه إثم فيما ترك؟ لا يلحقه إثم فيما ترك. كمن شرب الخمر، الخمر محرمة يا عثمان بن عفان مطعون أو غيره، فتناول من الخمر، عثمان بن رضي الله عنه مات قديما، أحد الصحابة أو التابعين جاء لعمر بن الخطاب فشرب الخمر، لما حضر بين يدي عمر أمر بجلده، فقال كيف؟ الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. أنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الله عز وجل ليس عليكم جناح. ولم يجلده عمر لخطئه في التأويل، لأنه أخذ الآية على غير معناها، على غير المراد منها، وفهمها ذاك الفهم، فعذر بجهله فلم يجلده. والشاهد أن التكاليف منها ما يرفع الإثم، ومنها ما يرفع العقوبات، ومنها لا يعذر فيها بجهل، منها لا يعذر فيها بجهل. هذه كالصلاة التي صلاها بدون وضوء لا يعذر فيها بجهل. لما لا يعذر فيها بجهل؟ لأنه بالإمكان أن يأتي بها، بإمكانه أن يأتي بها ولا يشق عليه، بإمكانه أن يأتي بها ولا يشق عليه ولا يعذر فيها بجهل. لكن الإثم مرفوع عنه. لو واحد صلاها متعمدا دون وضوء يقول أنت آثم، فإن صلاها مستهزئا فهو كافر. صلاها ما أحد يخرج من المسجد خشي تقبل في دين من الديون، أو استحى أن يخرج من الناس المشي دونه، فما أحب الخروج من المسجد لعذر من الأعذار وصلها مع الناس بغربتهم فهو آثم. لكن لو صلاها مستهزئ ما همه، فهذا اختلفوا فيها هل يكفر ولا لا يكفر، اختلفوا في مثل هذا. الشاهد أن من الأعذار ما يعذر الإنسان فيه إلا المتلفات، ما ما ما ما يتعلق ببني آدم من الحقوق المالية يستوي فيه الجهل والعمد، لا بد من التعويض، لأنه يعتبر ليست من خطاب التكليف. التلف ضمان المتلفات ليست من خطاب التكليف، ليست من خطاب الحرام والواجب كذا كذا، لا، يسموها من خطاب الوضع، لأن الله عز وجل وضع علامة، من أتلف شيء فعليه غرمه، ومن عمل كذا فعليه كذا، فإن بعض يسمون أصوليون من باب خطاب الوضع، هذا لابد من التعويض. وفي بقية التكاليف منها ما يستوي فيه الجهل والعمد، ومنها لا يستوي، لكن كلهم متفقون على أن الجاهل لا يعاقب لو ترك الصلاة، ولا يطالب بإعادة ما مضى، ولا عليه إثم إلا فيما كان من قبيل الإمكان تفاديه. كان إنسان فاطر من نهار رمضان يا أخي، قال ما عبد النبي صوم مفروض عليه، نفترض هذا في درجة غير كذا، يقول لا الصوم واجب، فيمسك من ذاك الحين يعني بلغه السماع ويقضي هذا اليوم، من لا يكلفه قضاء. أخرى الرحيم، ومن أحدث حرم عليه الصلاة والصواب. إذا عرفنا الصلاة نكرة في سياق النفي، إذا رأيت إنسان يجيز الصلاة على الجنازة بتيمم أو بغير وضوء لا تنكر عليه، إذا كان من أهل العلم وله مدرة في ذلك لا ينكر عليه. وإذا رأيت إنسان سجد للتلاوة بغير وضوء أو غير طهارة لا ينكر عليه. ما وجه الإنكار؟ عدم الإنكار عليه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أو لا يقبل الله صلاة من أحدكم حتى يتوضأ، يقول هذه ليست بصلاة، ليست بالصلاة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة ذات افتتاح بتكبير واختتام بتسليم، وفيها ركوع وسجود واستقبال قبلة، هذا ليس كذلك، فله عذر في ذلك. فقصد هذه المسائل كان من أهل العلم لا ينكر عليه ولا يغير عليه، إن كان من الناس الذين لا يعلمون يبين له الصواب ويقص عليهم المسألة. عرفنا هذا؟ نعم. ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف، لما روى الترمذي بإسناده عن عطاء بن الزايد عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. إسناده جيد إلى عطاء وهو مختلف فيه. الصواب الأئمة الأربعة وكثير من أهل العلم يقولون لا بد من الطهارة في الطواف. استدل بحديث ابن عباس ولم يثبت حديثيا، يعني بمعنى أنه عند المحدثين لا يثبتون صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما موقوف استعماله كحجة منازع فيه، لا لا بد من دليل على أن الطواف يشترط فيه الوضوء الطهارة كالصلاة، لأن هذا الحديث لا يصح أن يكون حجة. فعمدوا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حين طاف إذا جاء الحج توضأ ثم طاف. فقيل أن الفعل لا دلالة فيه، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لا يدل على الوجوب، أقصى ما فيه المستحب، وإن دل فهو لا يدل على أنه توضأ للطواف، قد يكون توضأ للصلاة ليس في دلالة أنه توضأ للطواف، توضأ وطاف في البيت. من يستطيع أن يجزم أن ذاك الفعل منه صلى الله عليه وسلم كان لقصد الطواف؟ والفعل لا دلالة فيه على العموم، إذن هذا لا يصلح أن يكون دليلا. فمن ثم أخذ الحنفية أنه للمضطر إذا أراد أن يطوف كالحائط والنفساء ومن خشي فوات الركب في حجة الوداع يطوف ولو بغير وضوء. وأخذ بهذا كثير من مجتهدي أئمة المذاهب، ليس معناه كلهم يقولون باستحبابه، ومنهم من يرى وجوبه، لكن ما حد قال انه لا يستحب فيه، ولا حد قال يجوز لك خيارا انك تطوف من البيت غير وضوء، هذا لا يوجد، هذا كلهم متفقون على استحبابه، انه الافضل والاستحب انك ترى. هذا كلام من طلبة العلم مو العامة، كلام من اصحاب النسخ. عرفنا هذا؟ نبين هذا عشان نبين مدارك الفقه في الفقهاء الفقه عند اهل العلم. الشاهد المؤلف استدل على ان الطواف كالصلاة في وجوب الطهارة. عرفنا هذا الكلام ده؟ وقرأ. ومن احدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف بقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. تحريم الصلاة والطواف وكذلك مس المصحف. مس المصحف لا يجوز مسه الا لطاهر. هذا اتفق عليه الأئمة الأربعة وكثير من أهل العلم يقولون به وبعضهم لا يقول به، لكن الصواب القول بأنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. استدلوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لكن الصحيح على حسب ما فسر الصحابة والتابعون أن الضمير في قوله يمسه يعود على اللوح المحفوظ، لا يعود على الكتاب الكريم، يقول لا أقسم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس في كتاب مكنون أي مسور محفوظ وهو اللوح المحفوظ، فمسه يعني اللوح المحفوظ. الاستدلال به على القرآن استدلال بعيد، لكن يؤخذ منه إشارة في دلالة عند الأصوليين اسمه دلالة الإشارة، ليس دلالة مقصودة بالذات. يقول إذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا طاهر، فالقرآن من اللوح المحفوظ، فكأن فيه إشارة أي أنت أيها المكلف على هذه الأرض لا تمس هذا القرآن النازل من اللوح المحفوظ إلا بطهارة. أنت استدل به على هذا الوجه، عرفنا؟ لكن أقوى منه دلالة وأظهر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمرو بن حزم، قال جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمسن القرآن إلا طاهر، هذا ثابت في حديث حسن، فدل على ذلك أنه لا يجوز مسه إلا إذا كان متوضئ. عرفنا هذا؟ نعم. فرق بين مسه والقراءة، فرق بين يفتحه الإنسان وتقرأ منه أو تقرأه غيبا وبين أن تمس، فالممنوع مس ولا القراءة؟ أي لا يمس، أي لا يمس القرآن، وهو خبر بمعنى النهي، وحرك بالضم لالتقاء الساكنين. إيش معنى خبر بمعنى النهي؟ ما معنى خبر بمعنى النهي؟ أي أن الله عز وجل يخبر أن هذا اللوح المحفوظ، لكن ما استدل به على أنه القرآن، فأنه يخبر أن القرآن لا يمسه إلا من الطار، يعني واقعه والمراد منه أنه لا يجوز مسه إلا لمن كان طارئ. سيقول هذا خبر، كما تقول جاء زيد وأكل فلان الطعام ووقع اليوم حائط، هذه أخبار ماشي كذا. إذا قلت لا تمسن زيد ولا تهدمن هذا الحائط ولا تدعن زيدا يأتي إلى هنا، هذه أوامر سمى طلب ماشي كذا. فيقول لا يمسه إلا المطهرون خبر، لكن المراد منه الطلب، المراد منه الطلب، أي لا تمسه أنت أيها المكلف إلا إذا كنت متوضئ. عرفنا هذا المعنى؟ نعم. ورد بأنه اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة، لأن المطهر من طهره غيره، ولو أريد بنو آدم لقيل المتطهرون. لا يمسه إلا المطهرون بصيغة المبني للمفعول، يعني طهره غيره، ولو المراد البني آدم لقال المتطهرون بصيغة الفاعل، هو الذي فعل التطهير، لكن هذا فعل به التطهير. عرفنا وجه الكلام؟ نعم. وجوابه لأن المراد هم وبنو آدم قياسا عليهم، بدليل ما روى عبد الله بن أبي بكر. وبدليل أطول بقى أحسن. وبدليل هذا الدليل الثاني أطول من الدليل الأول وأوضح. وبدليل نعم. وبدليل ما روى عبد الله بن أبي بكر ابن ابن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا، وكان فيه لا يمس القرآن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الأكرم والنسائي والدارقطني متصلا. قال الأكرم واحتج به أحمد. إيش معنى متصل؟ يعني سند غير منقطع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا؟ نعم. ورواه قياس مالك قياسا عليه ومقتضى. دقيقة يا إبراهيم. نعم يا أخي طارق. يقول قياسا عليه قال في أشهر 173 آخرها قال قياسا عليه، قياس هنا يستقيم قياسا عليه. هم وبنو آدم قياسا عليه، يعني خاصة بنو آدم على الملائكة يستقيم القياس هذا. هي مطارق قدمنا أول قلنا قد يستدل به إشارة على أن إذا كان الملائكة إذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا طاهر، وكأنه يشير إلى أنتم أيها المكلفون على وجه هذه الأرض، هذا الكتاب الذي بين أيديكم من ذاك الكتاب المحفوظ المكنون الذي لا يمسه المطهرون، فأنتم لا تمسوه إلا متطهرون. هذا باب الإشارة. قاسوا بنو آدم على الملائكة مو في الجسم ولا في الروحانية، قاسهم على وجوب الوضوء، على المطهرين، يعني أن يكون متطهر. نعم. ومقتضى أنه لا يباح مسحه بشيء من جسدي حتى يتطهر ولو بتيمم. قال الأكرم احتج به أحمد. ما الفائدة إذا قال احتج به أحمد؟ ما الذي استفاد منه؟ ما الذي إذا قيل لك هذا الحديث احتج به أحمد؟ يعني أحمد من كبار المحدثين ومن شيوخهم، إذا هذا الحديث احتج به أحمد دل على أنه صحيح أو حسن عنده، على أنه ثابت عنده. ها؟ نعم أخرى. قال المؤلف إن احتاجه وهو شامل لما يسمى مصحفا من الكتابة والجلد والحواشي والورق الأبيض المتصل به بدليل البيع على المذهب، وله حمله في علاقته. مقتضاه مالك برصة. فمقتضاه أنه لا يباح مسه بشيء من جسده حتى يتطهر ولو بتيمم. ولو بتيمم. يقول يعني لا يصح الإنسان غير متوضئ يقوم يقلب صفحات المصحف بكوعه مثلا، يقول هذا ليس كذلك، ولا يستعمل ظهره، أو يمسك قفاز يغطي يديه بخرقة ثم يقلب صفحات المصحف يقول لا ليس هذا، لا مسه إلا طاهر، لابد أن تقوم بتوضؤك سواء كان بحائط أو بجزء من أجزاء جسمك غير أعضاء الوضوء، حتى ولو كان بتيمم لابد أن تكون متطهرا، ولو كان ذاك الطهور تيمما. ماشي. ثم قال المؤلف إن احتاج المس القرآن مستعجل ليس جنبه ليس قريبا منه ما يتوضأ به يتيمم المسه، يقول إن احتاجه يعني التيمم لا يكون له لحاجة، الأصل فيه الوضوء، لكن إن احتاج القرآن آية والوضوء يبعد عنه أو يكلفه فلو أن يتيمم المسه. نعم. وهو شامل لما يسمى مصحفا من الكتابة والجلد والحواشي والورق الأبيض المتصل به. وهو شامل، شنو هو شامل؟ يعني يشمل. قال لا يمس القرآن إلا طاهر، كلمة يمس اللمس، أليس كذلك؟ قال لا يمسه المس يعود إلى المصحف. عندنا عمومين، عموم كلمة مصحف، المصحف عندنا العموم أنواع، هذا قالوا شرح اللي يعرف الأصول يستمع معانا. طيب العموم أنواع، إحدى أنواع هذا العموم عموم الكل لأجزائه، مو عموم النوع لأفراده، لما تقول الإنسان يدخل فيه زيد وعمر ها يدخل فيه أفراد كثيرة، إذا قلت الحيوان يدخل فيه الفرس والبغال والحمير وما إلى ذلك، لكن لما تقول تغسل وجهك، الوجه هذا مو لفظ عام، واحد وجه بس فقط، فيقال لا هو عام بس من عموم الكل لأجزائه، من وجه ذا في عيونه في أنفه في خدين وفي شفه وفي كذا، أليس كذلك؟ إذا قال اغسل الوجه يقول لا بد من تعميم الوجه، تعميمه ما هو؟ أي لا تترك جزءا من أجزائه. إذا قال لا تمس المصحف، فالمصحف لفظ عام، مو قصد المصاحف المختلفة، مصحف عثمان بن عفان ومصحف كذا ومصحف الدولة الفلانية، لا هو مصحف واحد، هذا المصحف فيه عموم الكل لأجزائه، عموم الجلد والورد والأصفر والبياض الذي بين الأصفر، ويقول لا يمس المصحف إلا طاهر، فالمصحف لفظ عام من عموم الكل لأجزائه، مو من عموم الجنس لأنواعه، ولا من عموم النوع لأفراده، إنما من عموم الكل لأجزائه. عرفنا كذا؟ هذا عام واحد. العموم الثاني كلمة لا يمس، فعل مضارع جاء في سياق نفي في وجود العموم، الفعل فيه عموم، الاسم فيه عموم، المصحف عرفنا وجه العموم منه، الفعل فيه عام، لأن المس قد يكون باللسان، قد يكون باليد، قد يكون بعود، قد يكون بحائل، فيقول كل أنواع المس داخل فيه. عرفنا هذا؟ كما أن أخذنا من عموم المصحف عموم الكل لأجزائه، كل أجزاء المصحف، فأراد أن يبين الآن يقول ماذا؟ نعم. وهو شامل لما يسمى مصحفا من الكتابة والجلد والحواجب والورق الأبيض المتصل به بدليل البيع على المذهب، لأن في كل مصحف كل ورقة بيضة زي هذه، فلو مس هذا من المصحف وهو غير متوضئ قالوا له لا يجوز، قال ممنوع يا أخي مس المصحف، هذه ورقة بيضة ما لها علاقة بالمصحف، ما الدليل عليه؟ كيف نقول؟ إذا قيل هات الدلالة على أن مس الغلاف لا يجوز ومس الورق الأبيض لا يجوز، إيش وجه الدلالة فيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المصحف إلا طاهر، لا مس القرآن إلا طاهر، القرآن يشمل ما بين الجلدة إلى الجلدة، الجلد هذا تابع للقرآن، يعني من عموم الجزء من عموم الكل لأجزائي، عرفنا هذا؟ دليل البيع على المذهب، والأصل هو قال والورق الأبيض لا يجوز مسه، استدل به على أن هذا الورق الأبيض لو نزعته وجمعت منه قدر يباع، لا تنظر الوقت الحاضر، تنظر الوقت هنا الورقة الواحد تكلف تباع لها قيمة. يقول بدليل ان هذا الورقة لابد الله وجعت يباع ولا ما يباع، له ثمن، فلما كان له ثمن له قدسية في الطهارة فلا يجوز مس. هذا معناه، عرفنا هذا. نقرأ وله حمله بعلاقته او بحائل منفصل عنه لا يتبعه. العلاقة ما أدري، الكتب القديمة عرفها، كانت الكتب القديمة دائما المجلدين يضعون حاجة يحمل فيها او غلاف، وفي الغلاف شيء يحمل فيه كما في بعض المصنوعات. يقول المصحف اذا كانت له علاقة فلا يجوز حمله، ولو بعلاقات لا يجوز حمله. عرف الكلام هذا؟ هنا قال لا بالعكس، ولو حمل العلاقة بعضهم حتى العلاقة ما يجوز. نعم يقرأ. وله حمله بعلاقته أو بحائل منفصل عنه لا يتبعه في البيع كغلافه، أو بحائل تابع للحامل كحمله في كمه أو ثوبه، أو تصفحه بعود ونحوه على المشهور. جزم به أبو الخطاب وابن عبدوس والقاضي والمؤلف. وعنه المنع من حمله بعلاقته وتصفحه بكمه. من بعض الفقهاء الحنابلة